الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وكفى به وليا حميدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وتمجيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله نبي شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وأعلى في العالمين قدره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. بعثه الله بالهدى ودين الحق فأشاد صرح العقيدة وأرسى قواعد الملة أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. الخير ما جاء به والدين ما شرعه والحق ما التزمه. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير هذه الأمة وأطوعها له وأحبها لرسوله عليه الصلاة والسلام وأكثرها اتباعا له، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومن لزم هديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، وصيتي إليكم من هذه البقعة الطاهرة تقوى الله عز وجل والقيام بعبادته أداء لحقه وطمعا في مرضاته وخوفا من عقابه، كما أوصيكم ونفسي بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أوامره والبعد عن زواجره ولزوم سنته والتعبد لله بشريعته لنحقق الفوز بالسعادة الأبدية. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. عباد الله، يحتاج المسلم في هذه الحياة أن يرسم لنفسه إن أحب نجاتها منهجا سليما من التعثر بعيدا عن السبل يضمن وصوله بإذن الله إلى هدفه الميشود. فكما أن الناس في أمور دنياهم يعدون الخطط ويرسمون المناهج للوصول إلى مبتغاهم وما يؤمنون دون تعقيد ولا مصائب، وكذلك من أراد سفرا فإنه يجتهد غايته ويبذل وسعه في إتقان خطة السير لمعرفة الطريق وسلامته من المخاوف والوصول بأقصى سرعة دون ضياع ولا عقبات. فكذلكم يا عباد الله، من كان مسافرا إلى الآخرة باحثا عن السلامة والنجاة راغبا في نعيم الله وجنته خائفا من عقابه وناره، فأولى له ثم أولى له أن يجتهد غاية الاجتهاد في معرفة الطريق الموصل إلى الله دون زيغ ولا ضلال، خشية أن يفزعه الأجل فيلقى ربه على غير هدى من الله ولا أثارة من علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خيار للمسلم في هذه الحياة، لا سيما مع كثرة الفتن وغلبة الاختلاف والهوى وشيوع مظاهر المخالفة للكتاب والسنة، أن يسير في حياته ملتزما بكتاب الله مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتفيا آثار سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية من رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. ولما كادت معالم هذا المنهج أن تخفى وأوشكت دلائله أن تمحى وآثاره أن تندثر ومعارفه أن تلتبس، كان لزاما أن يذكر المسلمون به فيعملوا به ليعود لهم سالف عزهم وغابر مجدهم وسابق حضارتهم. فالمسلمون في أعقاب الزمن لغلبة الجهل بدين الله وقلة البصيرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجون لوضع تقصير علمي وعملي وتقعيد منهجي شرعي يكون منطلقا للعمل المثمر والجهد البناء الذي يوصلهم الى الله دون مخالفة ولا مجاوزة، لا سيما في قضايا الاعتقاد والاتباع. ومن الخطوط العريضة والمعالم الرئيسة في هذا المنهج المعالم الرئيسة الآتية: أولها وعي المسلم العميق برسالته في هذه الحياة، وعيا يسري في روحه وقلبه شريان الدم في جسده فلا يغفل عن تحقيقها طرفة عين، ولا يعجب عن العمل بها ساعة من الليل أو نهار، تحقيقا لقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعلم الثاني أن هذه العبادة قائمة على شرطين مهمين وأصلين عظيمين لا تقبل إلا بتحقيقهما، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المعلم الثالث أنه لا طريق للهداية والصلاح والكون والسعادة في العاجل والآجل إلا بطاعة الله ورسوله. يقول سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وروى الإمام مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي رواية: كتاب الله وسنتي. المعلم الرابع أن لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره والوقوف عند هديه هو الضمانة الأكيدة لنجاة الأمة وسلامتها من الفتن. ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته شديد الحرص على أن تلزم أمته سنته، وكان كثير الأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. المعلم الخامس أن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي النبراس الوهاج الذي يستضيء به كل مؤمن موحد، والغيث السجاد الذي يرتوي من نميره وينهل من معينه كل محب متبع، غير أنها ليست روايات تتلى وتسرد ولا قصائد تسجع وتورد في أوقات محدودة وأزمنة مشهودة، بل إنها منهاج شامل لإصلاح الحياة كلها في العمر جميعه. وشخصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست شيئا مغمورا ولا في ثنايا التاريخ مغمورا، بل إن ذكره عليه الصلاة والسلام يرتفع عبر المنابر ويدوي عبر المنائل دائما وأبدا. ولكنه مع ذلك ليس ربا فيعبد ولا إلها فيقصد، وإنما هو رسول يطاع ويتبع. وقد حذر أمته صلى الله عليه وسلم من إطرائه والغلو فيه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. المعلم الثالث أن محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دين يدين لله به كل مسلم، بل هو أمر واجب لا خيار فيه، فهو عليه الصلاة والسلام إمامنا وقدوتنا وحبيبنا، سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، وحبه يفوق حب النفس والأهل والمال والولد. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بيد أنه يجب أن تقاس محبته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بمقياس الشرع المطهر. وزودنا بميزان النقد الصحيح ومعيار الكتاب والسنة، فشتان بين المحبة الحقيقية الصادقة وبين المحبة المزيفة المدعاة، وفصل ما بينهما تحقيق المتابعة للمحبوب. وقديما زعم أقوام محبة الله ورسوله، فأنزل الله مطالبتهم بصدق برهانهم في دعوى المحبة بقوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة السابقة يا رعاكم الله تقتضي اتباع سنته ولزوم منهجه والتأسي به ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا واعتقادا، منهجا وسلوكا وأخلاقا، لقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما المحبة المدعاة فهي القائمة على الألفاظ دون المعاني، والمظاهر دون الحقائق، والشكليات دون المعنويات، والادعاء والشقشقة دون العمل والمتابعة، والذكريات والمناسبات في أيام وليال المعلومات دون الاستداء مدى الحياة إلى الممات. فانظر لنفسك أيها المحب من أي الفريقين أنت. يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام أمر كامل في شراك النفوس وفي قلوب أهل الإيمان متأصل ومغروس، لكن هيهات هيهات أن يكون في سجع المدارس وهز الرؤوس. محبة الله ورسوله قربة يتقرب بها إلى الله، مقدمة عند أهل الإيمان على محبة كل محبوب. ولما قال عمر رضي الله عنه للحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: بل أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. رواه البخاري. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومنزلة المحبة هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، إلى آخر ما قاله رحمه الله في هذا المقام. فيا أيها المسلمون، أيها المحبون، لقد عرف سادات المحبين رحمهم الله معنى المحبة وضوابطها الشرعية، فوقفوا عند حدود ما جاء به المحبوب صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن عصيان أمره ومخالفة منهجه دليل على كذب الادعاء. هل يجرؤ أحد من المحبين أو مدعي المحبة أن يزعم أنه أحب لدين الإسلام ولرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة؟ أين العقول المفكرة وأين البصائر الحية؟ ولكن صلوات الله وسلامه على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى القائل: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. خرجه أهل السنن من حديث العباض بن سارية رضي الله عنه. ألا ما أحوجنا أمة الإسلام وقد انعكست كثير من المفاهيم وتغيرت كثير من المعايير أن يحيا في النفوس الحب المنهجي لا الحب العاطفي، وأن يستبدل الحب في الادعاء والمظهر بالصدق في الحقيقة والجوهر. والله الذي لا إله غيره، إنما أصاب المسلمين من ذل ومهانة واختلاف وتفرق سببه عدم الرجوع إلى المنبع الصافي والمنهل العلم حينما لم يكونوا على ما كان عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. أمة الإسلام، إن المرحلة الخطيرة التي يمر بها المسلمون اليوم سببها ضعف ولائهم لعقيدتهم وتفريطهم في متابعة رسولهم صلى الله عليه وسلم. إن مما يؤسف كل عيون على دينه أن تكون فئام من الأمة يسيرون دون تحقيق ولا اتباع. والله إنها لأحوال ممكية وأوضاع مزرية. هؤلاء مسؤولية من أيها المسلمون؟ على ماذا يحيون وعلى ماذا يموتون؟ والويل لمن حي ومات على غير سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى متى تستمر الغثائية التي أثقلتها التكاليف الشرعية فعمدت إلى مظاهر محدودة وعاطفة مشبوبة دون تأصيل ولا منهجية؟ إلى متى يستمر بعض المسلمين يعيشون حياة الادعاء للإسلام والتسمي دون تحقيق في عقيدة واتباع؟ ما لازمت الأمة من تمييع القضايا العقدية وإذابة شخصيتها الإسلامية في تعتيمات وعمومات نعم كانت ولا زالت سببا فيما وصلت إليه حالها. فالله المستعان. أمة الإسلام بهذه المعالم الواضحة والمقومات الظاهرة في قضية الاتباع يستطيع كل ذي بصيرة ويتأهل كل ذي عقل رشيد ورأي سديد أن يحكم على ما جز في حياة الناس اليوم وما أفسد في مجتمعاتهم فيدفعه ذلك إلى التمسك الصحيح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما السلامة والعصمة. وإن الاعتصام بالوحيين قضية عقدية منهجية لا تخضع للتغييرات الجغرافية الضيقة ولا النظرات الإقليمية المحدودة، بل إنها تتجسد بعيدا عن التعصب المذهبي والتحزب المنهجي الذي يسلكه بعض من قل فقهه وآثر الهوى على الهدى. إن أمة الإسلام اليوم بحاجة ماسة إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبحت غرضا للاستفهام وطعمة للئام وهدفا للأقدام. وما هذه الحروب والويلات والتحديات والمؤامرات حتى استحلت المقدسات وتحكم في كثير من المقدرات إلا دليل على ذلك. وإن تخلي كثير من أبناء المسلمين عن عقيدتهم وتأثرهم بقيح شعارات براقة وصديد ثقافات وافدة أفرز أجيالا بعيدة الانتماء عن مصدر عندها وسعادتها وينبوع مبادئها وقيمها ومثلها. فلماذا كل هذا أيها المسلمون كأن لم يكن بيننا كتاب ولا سنة بأيديهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات؟ ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعظمون أمر السنة وكانوا شديد التمسك بها. يقول الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. الله أكبر. وبعد يا حماة السنة كيف هي الحال الآن؟ لقد خلفت قلوب تعرف منهم وتنكر. فلنتق الله يا عباد الله ولنروض أنفسنا على الاعتصام بالكتاب والسنة في كل الأمور اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا وأخلاقا، ولنحرص على إشاعتها وتعليمها والعمل بها ودعوة الناس إليها وتربية البيوت والأسر والنشأ عليها. وإن على من أوتوا فيها حظا من العلم ونصيبا من الفقه والفهم مسؤولية كبرى في ذلك، فما ارتفعت رايات المخالفات إلا لما خلت لها الساحات وتوارى بعض أهل الحق عن هداية الخلق. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدعا والسنة ظاهرة أمحدثات والسنن واضحات؟ أيتحول دين الله في وضح النهار لهوا ولعبا ويترك نهبا للعوادي ويترك ميراث النبوة نهبا للعوادي. فالله المستعان. ولكن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق التمسك بكتابه وحسن المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقى ومذل من خالف أمره وعصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأقام به الحجة وسد كل طريق إلى الجنة إلا من طريقه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن قيمة الأفراد والمجتمعات ومكانة الأمم والحضارات تكمن في ولائها لمبادئها وانتمائها لأصولها وثوابتها. وإن انتماء المسلم وولاءه يجب أن يكون لدينه وعقيدته، لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مهما طالت السنون ومرت القرون. ولله در إمام دار الهجرة رحمه الله، حيث يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامر له: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدثه المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤونته. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، قد تكلموا والله فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. لقد قصر دونهم أقوام فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وما أحسن ما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، وأضرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ألا ما أحوجنا أمة الإسلام اليوم بعد أن أوشكت أمواج الفتن وأعاصير المحن أن تعطف بسفينة الأمة وتطوح بها بعيدا عن ساحل الأمان وشاطئ السلامة والنجاة، مع